لله. الله أكبر. الله أكبر يا مولانا. الله يقويك. إذا خطبت كمان. ويحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس سيدنا خطاب طب عام لكل الناس. الله نعم يا مولانا نعم. ايوه يا حبيبي ايوه. يا عم شاهد يا شاهد يا عظم. ايوه كمان يا عم كمان. ايوه عرفنا على العرف. وإذا النبي سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله يا رب يا رب عليه الصلاة والسلام. ورحمتي فبذلك فليفرحوا مما الله اكبر. ايوه ده هو خير الجامع صحيح. هذا هو خير الجامع يا عم. الله يقوي حاجه بعد كده بقى. الله ها هذا هو خير الجامع يا عم. ولايتم صلوات النبي وَلَا أَمَّا أَنْ يَا لَكُمْ رب. الله أكبر. حاجات حنينة قوي. حاجات حنينة. تطورات جميلة. تطور جميل جدا. الله يقويك يا عم. الله يقويك. الله يفتح عليك. عليه الصلاة والسلام. انت كل حاجه نعمل موعظه يا عم. انت كل حاجه. انت اللي تفتح نفسنا نسمع القران الحلو العظيم. الله يقويك يا الله العظيم. ثلاثة ايش كده. الله يقويك يا حبيبي. اعطاك الله من عندك. طيب يا كن موعظه لربكم وكفاه وشفاء لما في الصدور للمؤمنين. يا سيدي صلاة النبي. اللهم اجعلنا منهم عليك اللقمة الحلوة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم جميعا للهدى. قل بفضل الله. قل بفضل الله ورحمته فلذلك فليفرحوا. طبعا نعم الفرح. يا سلام. الله اكبر. فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. الله اكبر. الله اكبر. الله يقويك يا مولانا. سبحانك الله بعنايتك. سبحانك الله بعنايتك. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه. يا سلام. أنا بعرف منك حاجة عليك يا ابويا. انت حبيب النبي. الله يفتح عليك. الله يا مولانا. الله يقويك. الله يعلم حالك. الله يفتح عليك. حبيب النبي ده عينك. راحتك يا عم سبحان الله قوي. يا سلام. الله اكبر. قول النبي. اللهم عينك

كله مخطوط كله مخطوط يا عم عندي يا رب ربي ولا ينسى الله قوي صلاة النبي حبايبك كلهم قول لك حد جواب ثاني والنبي عشان خاطر انا بقى ربنا متجلى عليك قوي يا الله جواب ثاني يا حاج هات ثاني حلو النبي دي ثاني النبي حاج الامين صلاة النبي طب ثالثة ثابتة الحلوة بقى يلا يا عم يا عم انا ايه الشهر ده الله يقول لك الصحة الجواب الثالث يا عم ما يا سيدنا كمان انا الاقي اول صاب عليك الطيار من عنده الطيب من عند الله يا عم اللهم زيدك ايوه التعريف الحلو ده بالاولياء دول عرفنا بيهم اللهم اجعلنا منهم Thank you. لا سهنا خلاص الله العظيم ملكة بدولة جلالة عليك الله العظيم جلالة عليك يا حبيبي الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا صلاة النبي الله أكبر يا مولانا كرم يا مولانا صفات حلوة يا عم ذكرنا بيه جعلنا منهم يا سلام الفجرية يا بنت اللهم نجحك يا الفجرية الله الله الله الله يكرمك الله يكرمك الذين لا تنسينا الكلمات الله

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم مسح على محمد الله الكريم يا رب مسح على النجم الرسول يا رب اللهم اكرمه صلاة النبي عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله يا حبيب الكل ولا يا سيدي اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي الله يسعدك في السنه يا شيخ انت الجماعه عنده هو يا عم هو السميع العليم سبحانه وسبحانه الله الله الله الله الله الله الله أكبر شاهد كده شاهد شاهد من دم تمام إن في ذلك آيات أي نعم حاجات كتير أيوة كل هذا يعني الله والذي جعلكم الليل الله الله الله الله حاجة حلوة فوق التصور الحقيقة فوق التصور بجد يعني الله يوسع عليك كمان وكمان والذي جعل لكم الليل يا حلاوة والله دي الجنة بقى هو ده جواب الجنة ده الله يزيدك من نعيم الناس ده دعوة رسول من النبي محمد القشطة دي بقى هو في حد أغلى مننا بقى عندك ولا ايه اوعى تقول لي يا مولانا يا شهر القران يا حاج محمد الله يفتح عليك الله الله الله الله يفتح عليك كمان وكمان حد ما تنقط قشطه وانت ماشي كده ما بنشبعش كده لما انت بتيجي وتزورنا كده ونشبع ونروح المرويين الله يا سلام الله والذي جعل لكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عارف أرواحنا صراحة يعني الله كتبوا على الله كتبوا وصروا على الله يا سيدي الله واحد الله أحد كتبوا وصروا على الله سبحانه وتعالى صاحب الملك هو الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى ملك الملك كله أنت عليه كده يا مولانا إن عندكم من سلطان القرآن ده شفاء للناس اروا قلوبكم يا اصحاب القلوب اتقولون الله ما لا تعلمون صلاة النبي لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون تمام حقا يا سيدي كله من السلام حاولوا على فتح كل ربنا What's this? صلاة النبي عليك، صلاة النبي ربنا ما يحرمنا منك ابدا. الله الله الله الله، صغير ما سمعناش من زمان، بقى لنا مرتين دلوقتي. ايتين ده امك فاكر الراجل معاك يا جماعه ولا استغفر الله. الشاب اللي معاك يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح، ربنا يوعدك بيها. ليلة القدر خير من الشهر. ربنا يوعدك ليلة القدر يا حبيبي. والسلام ما سبحان الله. حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. سبحان الله. والله انا رحت مشوار مستعجل في حياه الناس. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، وجهك لله. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اغلى هديه نزلت، اغلى هديه في الدنيا، ربنا يمتعك بالهديه دي، ربنا ما يحرمنا منك ابدا. بيحبوك يا عم، بيحبوك محل الحب اصبروا خليكم تتمتعوا بالقران. الله اكبر لله الرحمن الرحيم. حلاوه يا حلاوه يا حلاوه، شوف حلوه ازاي، حاجه رباني، حاجه جديده ليه. اللهم ارزقنا ثوابها يا رب، يا رب لها معنى. ليلة مبروكة، ليلة مبروكة، اللهم ارزقك الليلة دي. اللهم قويك يا مولاي، الله يفتح عليك، اللهم اصلح شأنك يا الله. يا اكبر مني يا استاذ. وسلم ما اليك ربي الغسى يحكمه صلاة النبي. الله خير العالمين. روح الجنة الليلة. سبحان الله. اسكت يا ابني، احتاج منك حاجة ولا حاجة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله يا حبيبي. خلي معايا طاو بقى، عيطنا انا ليه بالصراط يا رب. في ليلة القدر وعلى عدم عليك